هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فهذا هو الدرس الثالث من تفسير سورة المؤمنون، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل، وهذا خطاب لجميع الرسل والأنبياء، وأمر الله عز وجل الرسل بهذا الأمر أمر لمن دونه من الصالحين والمؤمنين ومن أتباع الرسل، كما قال الله عز وجل في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وإن كان الخطاب والأمر موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو له ولمن تبعه من المؤمنين. وفي مثل هذا الخطاب يدل على أن الفضلاء من الناس والكبراء هم أولى الناس بالاستقامة وعلى امتثال الأمر والانتهاء عما حرم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، والطيبات كل ما يستلذ ويستطاب من المآكل والمشارب وغيرها مما تستلذه النفوس وتطمئن إليه، واعملوا صالحا أي اعملوا العمل الصالح. وقدم الأمر بالأكل من الطيبات على الأمر بالصالحات، لأن أكل الطيبات عون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن العمل الصالح دليل على شكر الله عز وجل على نعمه، دليل على شكر الله عز وجل على نعمه. ولهذا نظائر في كتاب الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، صفحة 240. لا، المؤمنون 240. لا، الكتاب. وقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك الخير الكثير، فصل لربك وانحر. والعمل الصالح لا يوصف بأنه صالحا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه، متابعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا يكون صالحا، فلا يقبل عند الله إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه ومتابعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إني بما تعملون عليم، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حالكم، يرى مكانكم ويسمع كلامكم، وهذا فيه حظ على مراقبة الله عز وجل في جميع الأقوال والأفعال، وهذا هو تمام المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال بعض أهل العلم إن الذي يأكل الحرام ويتغذى به سبب لعدم قبول إجابته إذا دعا الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب له. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني. وهذه الآية دليل على أن دين الأنبياء وملة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي سورة الأنبياء قوله سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم، الأمة هنا بمعنى الدين والملة، لأن الأمة تأتي في كتاب الله أكثر من معنى، وبعضهم حصرها بأربع معاني. قال تطلق على الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهم القوم، وتأتي بمعنى معلم الناس الخير والمقتدى به، كما في قوله إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وتأتي بمعنى الملة والدين، وهذا هو المعنى الذي هنا وإن هذه أمتكم يعني دينكم وملتكم أمة واحدة، يعني كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذه الدعوة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الأنبياء أصل دعوتهم واحد، كلهم دعوا إلى التوحيد. والمعنى الرابع يأتي بمعنى الزمن أو الفترة من الزمن. من يخرج هذا من كتاب الله؟ الفترة من الزمن معنى الأمة، الفترة من الزمن تطلق يعني الأمة تطلق على الفترة من الزمن. أحسن. والذكر يعني تذكر، بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن، ذلك صاحب يوسف في السجن. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، امتثلوا أمري واجتنبوا نهي، وهذه هي التقوى. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني الحال من أقوام الأنبياء والمرسلين أنهم اختلفوا في دينهم، وهذا الذي هو أوقعهم في الهلاك وأوقعهم في الشر، أنهم قطعوا دينهم. الأمر هنا بمعنى الدين، يعني دينهم الذي كانوا عليه جعلوه قطعا زبرا يعني قطعا، بل يفعلون ذلك وكل طائفة منهم معجبة بما هي عليه. قال كل حزب بما لديهم فرحون أي معجبون، وهذا الشأن البدع والمحدثات إذا استهوتها القلوب فإن الإنسان المبتدع يعجب بها، لأن الاختلاف بدع والاجتماع سنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، يعني وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه، تسود وجوه أهل البدعة والفرقة. الآية: كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا مرض، الاختلاف لا شك أنه مرض يقصي عن الدين ويقصي عن السنة ويضعف الدين. ما يحل الاختلاف والنزاع والشقاق في مكان إلا وحدث فيه الشر. ثم قال: فذرهم، يعني دعهم واتركهم في غمرتهم. والغمرة هنا بمعنى الغي والضلالة والغفلة، حتى حين، يعني حتى وقت موتهم. وقوله حتى حين إشارة إلى قصر هذه الحياة، أن الإنسان في عمره قصير، ولذلك يحذر الإنسان أن يكون مستمرا على معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عصى الله عز وجل وغفل عن طاعته فإنه سيموت. ولو أدرك ذلك الإنسان وتمعن في ذلك وتدبر هذا المعنى ما عصى الله وكان حياته كلها لله عز وجل. ولكن هذا الأمر فذرهم، يعني اتركهم ودعهم، جاء على سبيل التهديد لهم والوعيد. انصح وأرشد ووجه، فمن انتصح واهتدى فالحمد لله، فمن لم يهتدي فإن حسابه على الله عز وجل. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني أيظنون هؤلاء ما هم عليه، ما هم به، ما هم عليه من النعيم المقيم، من النعيم والكرامة، من مال وبنين، أننا نحبهم وأننا نريد لهم الخير؟ لا، بل هذا استدراج. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول الجاهل، فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. والأمر ليس كذلك، إذا قال كلا، الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الإيمان والدين لا يعطاه إلا من يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى العاصي وهو على معصية ويغدق عليه بالنعم ويغدق عليه يعني الزائد من الخيرات، فإن هذا لا يعني أنه كريم عند الله وأن الله عز وجل يحبه، بل هذا استدراج، استجرار، الله عز وجل يستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلسه. وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا المال يعطاه الكافر ويعطاه المؤمن، ولكن المؤمن يضعه في مضامه ويضعه في مواضعه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل أو عند الرجل الصالح، لأنه ينفقه فيما يقربه إلى الله ويكف نفسه عن الناس ويضعه في مضامه. بل لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل ما حصل من الكافرين ومن المشركين من التفرق في الدين والعجب بما هم عليه وما هم عليه في غمرة الجهل والهوى والغفلة والضلالة، ذكر صفات عظيمة لأهل طاعته الإيمان. وهذه الصفات التي ذكرت في وسط هذه السورة الكريمة لأهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الصفات عظيمة لأهل الإيمان، لم يجمعوا الإيمان وحده علما واعتقادا، بل جمعوا العلم والاعتقاد والسعي والعمل الصالح. لم يكتفوا بالاعتقاد، بل جمعوا بين الإيمان اعتقادا وعلما وعملا وسعيا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بما هم فيه بما في قلوبهم من خشية الله عز وجل مشفقون، يعني خائفون، يعني مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح هم خائفون، وقام في قلوبهم من الخوف، وقام في قلوبهم من الرجاء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وعندما ذكر الله عز وجل في سورة المعارج ذكر أعمالا طيبة عظيمة لأهل طاعته: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون. ذكر أعمال طيبة، جملوا الظاهر والباطن، ومع ذلك خائفون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يوقنون بهذه الآيات، يصدقون بها، يعني يؤمنون بالله، ويؤمنون بقضائه وقدره، ويؤمنون بشرعه وأمره، بآياته الكونية وآياته الشرعية، يؤمنون بذلك، يصدقون بذلك. والذين هم بربهم لا يشركون، الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر، بل موحدون لله سبحانه وتعالى، أفردوا الله عز وجل بالعبادة، لا يشركون معه أحدا. هذا من أبرز وأخص صفات الأتقياء الموحدين. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون، وقبلها: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني قدم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ القصر والحصر. يعني والذين هم يؤمنون بآيات ربهم، والذين هم لا يشركون بربهم، هذا الأصل في غير القرآن، ولكن قدم ما حقه التأخير في إفادة إيش؟ الحصر أو الاهتمام. والذين يؤتون، يعني يعطون من الأعمال الصالحة ما يعطون، ينفقون الأموال ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويسبحون الله عز وجل في ليلهم ونهارهم، ومع ذلك أنهم خائفون أن ترد هذه الأعمال، وجلون وقلوبهم وجلة، أي خائفة. لذلك كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة أبي بكر، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم صائرون إلى الله عز وجل، وهذا أعظم مهيج ومحرك للأعمال الصالحة وإتقانها، وإيمانك بأنك صائر إلى الله وراجع إليه. ثم قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني بمعنى أن هذا يعني مع ما قام بهم من هذه الأعمال وهذه الصفات مع ذلك هم يسارعون في الخيرات الأعمال الصالحة وهم لها سابقون، يعني وهم إليها سابقون، تجدهم في أول الصف في أول من يتقدم الناس في العمل الصالح لا يتأخرون، وذلك لما قام في قلوبهم من حب الله عز وجل وحب ما يحبه الله. الله عز وجل ما أمرهم بشيء من الأعمال الصالحة إلا لأنه سبحانه يحبها ويرضى، لأن ما شرعه الله عز وجل مما يحبه ويرضى. نسأل الله عز وجل يجعلنا من السابقين. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من عدله في شرعه سبحانه وتعالى على عباده في الدنيا أن ما جعل شيئا لا يطاق، ما جعل شيئا من العبادات لا يطاق، بل كلف حتى بني إسرائيل كلفهم بما يطيقون، وإن كان قد شدد عليهم ومن كثرة العمل وصعوبته، ولكن يقدرون عليه في الأصل. وهذه الأمة الله عز وجل كلفها من الأعمال ما يطيقونه. أما الشيء الزائد فقال النبي صلى الله عليه أو من قام به عذر فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهذا الكتاب المقصود به كتاب الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يوم القيامة يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولدينا كتاب ينطق بالحق، كما قال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكون الله عز وجل عنده كتاب وهذا الكتاب ينطق بالحق فيه تأنيس وفيه تهديد، تأنيس للمؤمنين بأن أعمالهم لا تضيع محفوظة، وأنهم لا يظلمون أبدا، لا يبخس شيء من أعمالهم، وفيه تهديد للكافرين والعصاة أن هذه الأعمال التي تقومون بها مكتوبة بالزمان والمكان، ما في نقص ولا زيادة. وإذا قال الله عز وجل وهم لا يظلمون، يعني لا يبخسون، بل قلوبهم في غمرة، يعني في جهل وضلالة وغفلة من هذا، يعني الذي حركهم لفعل الأعمال السيئة والأعمال القبيحة جهلهم وغفلتهم، بل قلوبهم في غفلة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون، بل قلوبهم في غفلة في غمرة من هذا يعني من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق. لو أنهم آمنوا إيمانا صحيحا بأن هذه الأعمال تكتب عليهم ويحاسبون عليها لاستقاموا على دين الله سبحانه وتعالى واتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ما آمنوا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. وبعض المفسرين قال بل قلوبهم في غمرة من هذا القرآن، غفلوا عنه وأعرضوا عنه. وهؤلاء الفسقة لهم أعمال من دون ذلك، يعني من دون الشرك، هم لها عاملون، يعني سيعملونها في مستقبل الأيام، ثم يحاسب ثم يعذبهم الله عز وجل عليها في الدنيا. واضح؟ واضح؟ يعني بمعنى أن الأقوام الذين أشركوا شركهم ظاهر، أرسل الله عز وجل الرسل لدعوتهم إلى توحيد الله، فهم على الشرك ويدعونهم الأنبياء والمرسلون، ثم بعد ذلك يعملون عملا دون الشرك وهو عمل سيء، يحاسبون عليه ويعذبون من أجله، كما حدث في قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب ولوط وهكذا. وحتى قريش، كفار وصناديد قريش، عذبوا في بدر وقتلوا شر قتله. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، الله عز وجل ذكرهم بالوصف أنهم أهل ترف وأهل نعمة. غالبا أن الترف والنعمة يقول فلان مترف يعني منعم بما رزق من مال وبيوت وقصور وكذا، هذه داعية، الترف هذا داعي إلى الغفلة، يدعو إلى، ولذلك غفلوا. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب بالدنيا إذا هم يجأرون، يعني من شدة استغاثتهم لما يروا بأس الله ونقمته عليهم يصرخون ويستغيثون بالله أن يزيل عنهم هذا، فيقال لهم تبكيتا: لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، ما في أحد يواليكم من دون الله ولا يرفع عنكم عذاب الله، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ويقال لهم تبكيتا: قد كانت آياتي تتلى عليكم، القرآن يقرأ، فكنتم على أعقابكم تنكسون، يعني تعرضون، أعقابكم النكوص بمعنى التأخر والإعراض، مستكبرين به، مستكبرين به يعني عن هذا القرآن، تستكبرون عن اتباع هذا القرآن، يعني أنكم تستكبرون بهجر القرآن وتجعلون هجركم للقرآن سامرا، يعني إيش؟ أحاديث وضحكات واستهزاء، صح؟ يعني مستكبرين به سامرا، يعني أنتم بدل أن تتذكروا بهذا القرآن وتتعظوا به وهذه الآيات التي تتلى عليكم تنقادوا لها، أنتم جعلتم ذلك سببا لأن تتسامروا فيما بينكم، وهذا السمر دعاكم إلى هجر القرآن، دعاكم إلى هجر القرآن. يعني بعضكم من يعني ألف يعني كلاما عن هذا القرآن بأنه شعر وبأنه كهانة وبأنه سحر بأنه كذب وأنه يصدر عن مجنون، كل ذلك يعني من الأشياء التي يعني هي باطل. نعم. ثم قال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني الذي منعهم من عدم تفهم القرآن هو هذا، أن الله عز وجل أنزل عليهم هذا القرآن ما أنزل على الأولين من آبائهم الذين من قبلهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هل كانوا ما يعرفونه وهم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته، ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولكن ليس هذا الأمر. أم يقولون به جنة، يعني مجنون، وفيه خبط من الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاءهم إلا بالحق، والأمر أن أكثرهم للحق كارهون مبغضون له لا يتبعونه. ثم قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن أهواءهم الشر والفساد الذي أعظمه الشرك بالله عز وجل ومساواة غير الله بالله. بل أتيناهم بذكرهم، لذلك الأهواء هي التي تصد الإنسان عن طاعة الله، وتصده عن اتباع القرآن، وتصده عن ملازمة السنة والاستقامة عليه. وما سمي الهوى بهذا إلا أنه يهوي بصاحبه يسقطه. بل أتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون، يعني هذا القرآن الله عز وجل أنزله ذكرا لهم، ذكرا لهم يعني يوعظهم، ذكرا لهم لما فيه من ذكر سعادتهم، طريق سعادتهم وطريق شقاوتهم، وذكرا لهم بمعنى أن الله عز وجل يرفعهم بهذا القرآن لو آمنوا به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ولكن هم ماذا فعلوا مع هذا الذكر العظيم؟ أعرضوا، وهذا كفر الإعراض. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، يعني هل أنت تسألهم أعطية أجر على أجرا على هذه الدعوة وعلى هذه الرسالة؟ الأمر لا. فخراج ربك خير لو آمنوا، يعني ما يعطيه الله عز وجل من الجزاء ومن الثواب أعظم من ذلك، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين، هو الذي يرزق عباده. وهذه الآية كما في قوله: قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، طريق واضح وبين لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون لمنحرفون زائغون. والصراط هو الطريق الواسع البين الظاهر. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني يخبر الله عز وجل عن عظم وشدة كفرهم وعنادهم، أنهم من شدة كفرهم، يعني لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إذا وقع عليهم فهم بعد ذلك يدخلون ويلجون في كفرهم وعنادهم وطغيانهم يعمهون. والعمى هو إيش؟ العمى تردد والحيرة. ومثل هذا قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من باب علم الله سبحانه وتعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه الآية قال عنها الحسن البصري فيما معناه أن الاستكانة لله عز وجل والتضرع له سبب من أعظم الأسباب لرفع العذاب إذا وقع، أو لدفع العذاب قبل وقوعه. وهذا من استنباطه الجيد. والذي يدعو إلى عدم الاستكانة وعدم التضرع هو قسوة القلب، نسأل الله العافية. أما إذا لان القلب ورق فإنه يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أحواله، ولا سيما عندما يأتي أمور الدنيا من عذاب الدنيا مصائب الدنيا. فهؤلاء إذا ابتلوا بالمصائب والشدائد فإنهم لا يستكينون لله ولا يتضرعون له، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، سواء العذاب الشديد قتل، أسر، جوع، إذا هم فيه مبلسون. هذا إذا كان يوم الدنيا، أو أنه يوم القيامة، العذاب يوم القيامة، مبلسون يعني آيسون من رحمة الله عز وجل، وأنهم يعني يبدو لهم ما لم يعني شيئا لم يحتسبوه عند الله عز وجل، وبدا لهم ما كان ما لم يكونوا يحتسبون، وهذا من أعظم الغضب، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أفراد ربوبيته، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة يعني القلوب، قليلا ما تشكرون يعني قليلا شكركم، أو إذا شكرتم شكرتم شكرا قليلا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي بثكم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون يعني يوم القيامة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، ساعات الليل وساعات النهار، في الصيف الليل أقصر من النهار والنهار أطول، وفي الشتاء النهار أقصر والليل أطول، هذا اختلاف الليل والنهار، وأن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون، أيحصل منكم تعقل، وهذا التعقل تعقل رشد يجركم إلى تدبر آيات الله عز وجل، ولكن الأمر أنهم مقلدة، يقلدون من سبقهم من أقوامهم، بل قالوا مثل ما قال الأولون. ماذا قالوا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون إيش؟ البعث، وهو الموت بعد الحياة بعد الموت. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني أخبر آباؤنا بهذا الأمر، وأخبرنا نحن ووعدنا أننا سنبعث، ولكن هم ملاحدة في هذا الباب، وإنما هي أرض تبلع، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وذلك الذي ضرب مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن هذا يعني بل هذا أساطير الأولين، يعني أساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي كلام الأولين أو الأعاجيب أو من كتب الأولين ويتندرون به ونحو ذلك. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.